الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا نبين وسنموت حتى نبين بأن طالب العلم هو أفضل ما يمكن أن يتطلع إليه المرء، أو طلب العلم هي أفضل عبادة ممكن أن يقدمها المرء لربه جل في علاه مؤتمرا بأمره، لا سيما وأن الله جل في علاه وضع الأنبياء ووضع بعدهم العلماء، أو جعل العلماء في منزلة هي منزلة الأنبياء دونها الوحي، أو نقول إلا الوحي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه لا يفرق بين العالم وبين النبي إلا الوحي فقط، درجة النبوة فقط، والعالم هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد للوريث أن يكون قريبا ممن ورث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإنما الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأنا أقدم بين يدي الامتحان هذه المقدمة لأمر آخر، في أخت دفن لها أخ اليوم فهي ترجو الدعاء، فأفضل من نرجو منهم الدعاء ونرجو أن يكون دعائهم أقرب إلى الله جل في علاه هم طلبة العلم الذين يحرسون دين الله جل في علاه ويحملون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونها للناس. فقد قال ابن عيينة أفضل الخلق على الإطلاق هم الواسطة بين الخالق وبين المخلوق. الاختبار اليوم، لكن قبل الاختبار لا بد كما قلت لا نقطع الدرس. انتهينا الأسبوع الماضي إلى الباب، باب ذكر ما زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور والتحذير من ذلك. تابع هذا الذي بعده اللي هو إظهارها، باب ذكر البدع وإظهارها. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان غشوم ظالم، وغال في الدين يشهد عليهم ويبرأ منهم. باب ذكر البدع وإظهارها. وعن حكم بن عمير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر المفضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. يغني عن الحديثين ما سبق وذكرنا في الباب قبله في الكلام على البدع. أقول البدع أو البدع شر مستطير وخطر عظيم، بها يهدم الدين وبها تقوض السنة، بل بها تسقط هوية المسلم وقدوته وأسوته، بل بها إهدار لأفضل حقبة من الزمان ازدهر فيها الإسلام وأهله. فإن الأمة الإسلامية قادت وسادت وكانت لها مطلق الريادة عندما عضت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، فلما تركوها وولوها ظهرهم أو جعلوها خلفهم ظهرية جاءتهم البليات والنكبات تترى. فإن البدعة كما قلت خطر عظيم، وتستلزم أو يستلزم ظهور البدعة أو الخطر الذي يقدم مع ظهور البدعة، أولا تكذيب الله جل في علاه وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الخطر الجسيم العظيم، هذه مستلزمات ومقتضيات ظهور البدعة. أولا تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تكذيب الله فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، وهذا الذي يخترع هذه العبادات ويبتدع هذه في العبادات في الدين فقد كذب الله ضمنا، لأن الله قال أكملت لكم دينكم. وأيضا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في محفل الحج قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس ثم قال لهم: ترونني قد بلغت أو قال اللهم إني قد بلغت، قال اللهم نعم، فقال وهو يشير بإصبعه إلى السماء اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وهم ضمنا يكذبون ذلك، لأنهم إذا قالوا الدين لم يكتمل، إما لم يكتمل ابتداء يعني من الله وحيا، وإما لم يكتمل بلاغا، وهذا طعن في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذه البدعة التي أتى بها هذا المبتدع، إما أن يكون الله جل في علاه أنقصها من دينه، ما أوحى بها لرسوله صلى الله عليه وسلم، هم يرون أنها الخير كل الخير تعبدا لله جل في علاه، وإما أن يكون الله جل في علاه قد أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فكتمها النبي صلى الله عليه وسلم أو قصر في تبليغها. فانظروا إلى هذا الخطر العظيم الجسيم، ففيه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ضمنا فهي فيها طعن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون الله قد أوحاها وإما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغها وكتمها صحابته فلم يبلغون إياها، وإما الرابعة أنها ليست بوحي من الله وليست فيها تقصير بلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم ولا قصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننتقل للخطر الثاني العظيم الجسيم بعد هذا الخطر، وهو أن ينصب المبتدع نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. إن الله خلق الخلق لأمر عظيم جسيم، وهي مهمة من أهم المهمات التي من أجلها خلق الله الخلق. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أسلوب حصر الوظيفة أو حصر العلة والحكمة من خلق الخلق، ليس إعمار الدنيا وغيرها، لا الأهم، مع أن إعمار الدنيا لا إنكار فيه، لكن أنا الذي أقصده أن الله جل وعلا الحكمة البليغة التي من أجلها خلق الخلق قالها حصرا في هذه الآية العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهم لا يعبدون الله إلا بما يحب الله جل في علاه، وما أحبه الله فقد شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي خلق، فهو الذي له استحقاق التشريع والتكليف، ولذلك يقول الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر، التشريع لله جل في علاه هو الذي يعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لذلك هو الذي له الاستحقاق الكامل التام المطلق والاستحقاق ومطلق الاستحقاق في التشريع، فيأتي هو فيشرع للناس وكأنه يقول أعلم ما لا يعلمه الله جل في علاه من الخير. ولذلك ينكر الله أشد الإنكار أيما إنكار على من يفعل ذلك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وفي سياق الذنب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتهم، هذه الثانية. الثالثة فيها هدم السنن وإسقاط هوية المسلمين، بل وهدم الأسوة التي لا بد أن يتخذها الإنسان، فظهور البدعة تهدم السنة، كما قال علماؤنا من السلف، قال ابن سيرين ما ظهرت البدعة إلا وماتت السنة، أو ما أظهر قوم البدعة إلا وأماتوا مكانها السنة. وأيضا قال بعض السلف مثل ابن سيرين وغيره وابن المسيب وغيره من علمائنا من السلف، قالوا ما أظهر قوم البدعة إلا وقد هدموا مكانها السنة، فكلما ظهرت البدعة كلما انهدمت السنة. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم أو غيره، قال إن أدخل المسجد فأجده يحترق، أو نقول امتلأ نارا، خير لي من أن أجد فيه بدعة واحدة. انظر إلى هذا، إذن الفساد عظيم بالبدعة، يقول أن أدخل المسجد فأجده يحترق نارا يهدم، ما يصلى فيه، يحترق نارا خير لي من أن أدخل وأجد فيه البدعة. لما؟ لأنه لو احترق مكان يبنى بعد ذلك، أما لو أسست فيه البدعة هدمت السنة وهدم بعد ذلك الدين. فهذه الاستلزام الثالث الذي يبين خطر أو عظم خطر ظهور البدعة، وهو هدم السنة. الرابعة الانسلاخ التام من التكليف. ظهور البدعة يؤدي أو يستلزم مقتضاه الانسلاخ التام من التكليف. أولا توافقون؟ ففسروا هذا، هل المبتدع ممكن ينسلخ من التكليف؟ كيف ذلك وهو أقول زيادة الخير خيرات، وإني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتعبد لله ليل نهار، أكثر من الذكر والتسبيح، يحب الله، فكيف نتهم أنه ممكن بالبدعة ينسلخ من واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما لها ولنا. فسروها، فبتركها الآن حتى يفسروا ما قلت. نعم أحسنت هذا صحيح، استدلال صحيح، لكن نريد التفسير. ولاستحقاق التشريع لمن؟ لأخي زيادة الخير خيرات. يصلي عندما تسطع الشمس ما فيه، يصلي يسجد. يعني ليش تحجرون على الناس؟ رجل بيسجد لله جل في علاه والشمس ساطعة بعد الفجر هينسلخ من التكليف، لكن كيف؟ هو صح، أحسنت، جزاك الله خير. ها أحسنت. هو بداية إيش قلنا؟ قلنا المبتدع ماذا سيفعل؟ سينظر لله جل في علاه، أمر بكذا وأمر بكذا وأمر بكذا، ينظر في نفسه فيرى أن هذا إيش؟ قليل. كما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قالوا عبد غفر الله له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتد نكيره عليهم وقال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهم بعد ذلك يستهون ما ابتدعوه ويتركون ما شرع لهم من الله جل في علاه، ويرون انهم ايش قد اخترعوا امرا حسنا، والله ما اردنا الا الخير، ثم يعضون على ذلك بالنواجذ حتى يتركوا تشريع الله جل في علاه، ثم يرتقوا الى المنزله الاعظم وهي منزله قول الله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يقولون قد تعبدنا لله حتى بلغنا اليقين، كاننا نرى الله، يرون الله امامهم، يرون الله امامهم. فقال هذا مبلغ اليقين، اذا سقط التكليف. كيف ذلك؟ قالوا بمفهوم الايه واعبد ربك حتى، حتى هذه في اللغه ايش؟ كلتم سمكه حتى ذيلها، صح؟ حتى ذيلها صحيح؟ فين صاحب حتى رأسها فقط؟ فين صاحب اللغة اللي بياكل السمك؟ فين هو راح؟ حتى ايه؟ ثلاث وجوه، نعم هي ثلاث وجوه. لا ده الأنكى من ذلك عالم بحل من النحو قال سأموت وفي نفسي من حتى شيء، يعني حتى مصيبة ثانية. فهم يقول طب الذي نريده من الآية حتى هنا ايه؟ للغاية. فإذا وصل للغاية وهو اليقين قال استيقنت في ربي حتى أني أراه في المنام يا رجل، لا والله عيانا رأيت ربي. منهم من يقول ذلك. فإذا وصل إلى هذه الدرجة قال سقط عني التكليف، وقد ورد عن بعض الناس هذا الكلام، يقولون سقط عنا التكليف، فينسلخ تدريجيا من التكليف. يرى ما شرعه الله لا سمع ولا طاعة، ويرى ما شرعه الله جل في علاه فيه مشقة عليه، وما شرعه لنفسه هو الخير، فيتعبد لله بما شرعه هو لنفسه حتى ينسلخ من التكليف، لا والعياذ بالله. وهذا الخطر العظيم في المستلزم لظهور البدع وترك السنن. وقد قلت قبل ذلك هذا إهتار لمدة من الزمن شام في جبين التاريخ، أن هذه الأمة قادت وسادت وكانت لها مطلق الريادة، بل الريادة المطلقة عندما عضت بالنواجذ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت لهم كنوز كسرى وقيصر. نسأل الله جل في علاه أن يبعدنا عن كل بدعة، وأن يحذرنا منها بالإشارة أو بالتصريح أو بالتلميح، وأن يجعلنا ممن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بإيجاز، وسامحوني للاختبار. كان الله معكم.